فدعي العلماء ترشي أحد أصدقائه كان مقرر معه أن يرى أحدهم الآخر في المنام. يعني هذا شيء صديقه قرر به العلماء مثل علي العراقي السيد هذا السيد ما تجي العراقي. وهذا محمد ما صديقه هو العالم الثاني ما رأى اليوم الأول الثاني الثالث. لكن الحقيقة آخر شيء عجيب وغريب، لأن الإنسان يستعد عدته من هذا اليوم للآخر. وإذا هناك إذا راح طبعا ماكو لا استئناف لا تمييز لا محامي لا رشوة لا فلوس لا وساطة كل شيء ما هذا ما رأه في المنام إلا رآه بعد سنتين من موت. يعني محمد ما السيد ما رأه في المنام إلا بعد سنتين. قال له حديثي صفات قرار إذا نسوا أنا أو نسوا أنت يأتي أحدنا إلى زيارة الآخر عن روحه أن نحن روح وبدن مثل هذا ليكم. أما الروح هو الذي يتكلم هو الذي يرى هو الذي يسمع هو الذي يستجد هو الذي يلمس كل روح مو هذا الجسد. فالروح يطلع من جسد الإنسان هناك إما معذب وإما مرحم. قال له صديقي كان من المقرر أن لي أراك قبل سنتين أنكمل فلهذا ولذا ما رأيتك إلى اليوم. شوف إيش رأيت؟ قال أنا ما كنت مجرد شوفه، يعني أنا في جنة مو مباشرة، أنا في الدنيا. قال ما كنت مجرد شوفه. قال زين إذا حكينا عن هناك شو التفاصيل؟ كل واحد دخل أن يعرف أنه بعد الموت شنو راح يصير. قال كان عندنا يتكلم ويمشي ويضحك ويمشي وكل شيء، قال صار عندنا خلاص، شنو هنا؟ قال له سأل من شنو هنا؟ قال له أنا ما أتمكن أقول لك التفصيل شنو هناك، بس أجمل لك إجمال ذات يوم أني كنت أمشي فمرت علي أحمال من الحطب. قال له ما كانت النار وفكت السعر، فكانوا يجيبون حطب من الخارج يخلون الحطب على الزمار على حمار على دابة ما عشرات عامان يجيبوا إلى البلد ويبيعوا في البلد وقصوا ما قالوا لاني حصلوا بابي السعر. وإلى الآن للرعاية مشكلاتي وكان بلاد اللي ما فيها نار. فمرت من أمامي أحمال من الحطب خشب. أنا كان في سنوني فريتشي ما تبغادر أو عشرة أو سبعة فريتشي كان في سنوني بعدي. كان مديت يدي وأخذت قويدة صغيرة عودة عودة إنسان يتحلل بها أخذت عودة صغيرة من هذا الحمل الذي مر وتحللت بهذه العودة. إني حسبت في الآخرة أن حتى عن هذا الشيء. قالوا هذا ما الناس ما دخل أحدا وقال ليس كم يجيب أريد لما ينصف لماذا قال أحده؟ قال أعلم أن هناك حساب إلى هذا الحال. لكن على الميت قال هل على الحال على الحال أنك شو الناس خبر؟ قال تعالى لا أرسل لكم ما أسمى كنا أرسل لكم لكن هناك حساب